تزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغررك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغررك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. تبصر يا هداك الله، إنا نسير على طريق السابقين. تبصر يا هداك الله، إنا نسير على طريق السابقين، فإن الموت غاية كل حي، وبطن الأرض مثوى العالمين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغررك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. ألم تعلم بأن الله كانوا ملوكا في القرون الغابرين؟ ألم تعلم بأن الله كانوا ملوكا في القرون الغابرين، أضاعوا العمر في لهو وظلم، وحادوا عن طريق المتقين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغررك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. ولم يجدوا لدفع الموت عنهم سبيلا، فاستكانوا صاغرين. ولم يجدوا لدفع الموت عنهم سبيلا، فاستكانوا صاغرين. نعيم الخلد لا يفنى، فسارع لأعمال العباد الصالحين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغررك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغررك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين، ولا يغرك في الدنيا ثراء، هناك ترى أجور العاملين. تزود ما استطعت لدار خلد، فخير الزاد زاد المتقين.